في يدي أحمل الأمل، وعلى وجهي أرسم البسمة، وأنتظر من الغد أن يأتي في موعده حاملا معه هداياه الجميلة. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. نلقى الحياة بالأمل وباليقين والعمل، الحياة بالأمل وباليقين والعمل، وبسمة تألقت على الوجوه والمقل. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. نطالع المستقبل أتى وأقبل، نطالع المستقبل إذا أتى وأقبل، بفرحة وهمة تقودنا إلى العلا. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. لأن عمرنا احتمى بالله خالق السماء، لأن عمرنا احتمى بالله خالق السماء، نعيش في تفاؤل ونرفض التشاؤم. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. يا ربنا اجعل الغدا لكل خير مولدا، يا ربنا اجعل الغدا لكل خير مولدا، وعيشنا في ظله عيشا سعيدا أرغدا. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد. أهلا وسهلا بالغد، يأتيك أحلى موعدي، مبشرا يجيئنا في وقته المحدد، في وقته المحدد، في وقته المحدد.